السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع إرشاد الفحول وأيضا السنن، الباب التاسع من المقصد الرابع في النسخ، وفي 17 في 17 مسألة. طيب، الكلام على النسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى جزاك الله خيرا صالح، شفاك الله وعافاك وأحسن الله إليك. طيب، أقول الكلام على النسخ، المسألة الأولى في حده. النسخ في اللغة بمعنى الإبطال وبمعنى الإزالة. تقول نسخت الشمس الظلة، يعني أزالته، والريح، ونسخت الريح آثار القدم، يعني أزالته، ومنه تناسخ القرون، وعليه اقتصر العسكري، ويطلق ويراد به النقل والتحويل أيضا، يطلق ويراد به النقل والتحويل، كالذي ينسخ كتابا مثلا، ومنه نسخت الكتاب، أي نقلته، ومنه قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وأيضا منه مسألة تناسخ المواريث. ثم انتقل بعد ذلك وأطال النفس، هذا حده في اللغة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أطال النفس فيها جدا، هي مسألة لغوية، أن الأصولين اختلفوا في هل هو حقيقة في المعنيين، يعني في الإبطال والإزالة وأيضا النقل والتحويل، أم هو في أحدهما حقيقي والآخر مجازي. فالقفال الشاشي قال إنه حقيقة في النقل، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي إنه حقيقة فيهما مشتركة، إنه حقيقة فيهما مشتركة. إنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظا لاستعمال فيهما. وأما ابن المنير رحمه الله تعالى والقاضي العلامة الفقيه الأريب الخطيب أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندراني، في شرح البرهان قال إنه مشترك بينهما اشتراكا معنويا، لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب قدرا مشتركا، وهو الرفع، وهو في الظل يبين لأنه زال بضده، في نسخ الكتاب متعذر من حيث إن الكلام المنسوخ بالكتابة لم يكن مستفادا إلا من الأصل، فكان الأصل بالإفادة خصوصية، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع. عامة هذا كلام كما قلنا فيه كثير من النقل على الباب، فأنه هل هو حقيقة في المعنيين أم هو حقيقة في أحدهما، الإزالة وهو مجاز في الآخر، كما قلنا كلام ابن المنير من من من أدق الكلام ومن أصح الكلام، بأنه هناك نوع اشتراك بينهما. أما تعريفه في الاصطلاح هو أطال النفس بعد ذلك، ولا حاجة لنا إلى قراءة هذا النقل الذي نقله. قال وأما في الاصطلاح فقال جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والصيرفي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الأنباري وغيرهم، نقل عنهم أنهم قالوا هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. طبعا هذه إطالة عظيمة جدا في التعريف، وقد ورد عليه أو يرد عليه ما يرد، لكن المعنى العام بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت والخطاب المتقدم. هناك خطاب متقدم أباح وليست الإباحة الأصلية، خطاب جوز شيئا ثم بعد ذلك نسخه، كما أن تقول بأن الحمر الأهلية قد يعني أباحها الله جل في علاه ثم بعد ذلك نسخت أن السلام حرمها بعد ذلك. فهو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت والخطاب المتقدم على وجه لولا هذا الوجه لكان ثابتا مع ترخيه عنه. ومع ترخيه عنه هذا القيد المهم جدا، أنه لابد من، وهذه من شروط النسخ، أن يكون الحكم الرافع حكم متأخر عن الحكم المتقدم، أن يكون الحكم الرافع حكم متأخر عن الحكم المتقدم. ولذلك قالوا الخطاب الدال ما قالوا النص الدال، ليكون شاملا لللفظ والمحو والفحوى والمفهوم، فإنه يجوز النسخ في جميع ذلك، لا سيما وأننا قلنا بأن المفهوم والفحوى وغير ذلك هي من أدلة الأحكام. وأيضا قالوا الدال على ارتفاع الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر وجميع أنواع الحكم، وإن كان الخبر لا نسخ فيه كما سنبين، بأنه الأخبار لا نسخ فيها بحال، الأخبار لا نسخ فيها بحال. وقالوا بالخطاب المتقدم ليخرج إجابة العبادات ابتداء، فإنه يزيل حكم العقل ببراءة الذمة كما بينا، ولا يسمى نسخا لأنه لم يزل حكم الخطاب. وقولهم على وجه لو له لكان ثابتا، لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم حيث لولا طريانه لبقي، يعني لولا طريان المتأخر لبقي هو الحكم الذي ثبت بالدليل المتقدم. وقالوا مع تراخيه عنه، لأنه لو اتصل به لكان بيان مدة العبادة لا نسخا. وهنا فرق بين بيان مدة العبادة وبين النسخ. النسخ أن يأتي الخطاب الجديد ليرفع الخطاب الحكم الذي كان بالخطاب المتقدم. وهناك اعتراضات حقيقية، تشكرات، هناك يعني اعتراضات على هذا الحد، واعتراضات مردودة أيضا فيها، المردودة فيه الوجيه. أول الاعتراضات أن النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنما هو دال على الارتفاع، وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع. والإيراد الثاني أن التقييد بالخطاب خطأ، لأن الناس قد يكون فعلا كما يكون قولا. الثالث أن الأمة إذا اختلفت على قولين ثم أجمعت بعد ذلك على أحدهما فهذا الإجماع خطاب، مع أن الإجماع لا ينسخ به. وهنا والحق بأنه كما نقول بأنه وقد اختلف في هذه المسألة، فهل هذا الإجماع على قول يرفع القول الثاني أم لا؟ هذه مسألة خلافية أصولية. أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بخطاب. قال الرازي بن حصول: والأولى أن يقال الناسخ طريق شرعي، يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. أما الزركشي فقال: المختار في حده اصطلاحا أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب، رفع الحكم الشرعي بخطاب. وفي أن الناس قد يكون فعلا لا خطابا، وفي أيضا أنه أهمل تقييده بالتراخي لا ولا يكون نسخا. يعني هو يرى أن الإيراد هذا إيراد وجيه بأنه قد يكون النسخ فعلا، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الفعل المتأخر قد يكون اليوم سنن ابن ماجه. أنا قلت سأستمر بسنن ابن ماجه حتى أنتهي من الفتن، وبعدين ننتقل إلى سنن أبي داود حتى ننتهي من كتاب الطهارة. نعم، لا تقاطعوني بعد ذلك. وقال ابن الحاجب: إنه في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر رفع. وهذا وإن كان له عليه اعتراضات لكنه من أدق التعريفات. هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، واعترض عليه أن الحكم راجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى: والقديم والقديم لا يرفع ولا يزول. وهذا خطأ، لأنه يجاب عنه بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا لا لا, لا ذات الحكم ولا تعلقه الذاتي. وقال جماعة في الاصطلاح: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن موارده. صراحة كلام ابن الحاجب هو أدق التعريفات، كلام ابن الحاجب هو أدق التعريفات. وقد يقال كما قال المصنف: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. هو كما قال ابن الحاجب. فالنسخ هو رفع حكم متقدم بدليل بخطاب متقدم او بشرع، عشان من اجل ان يكون على العموم، من أجل أن يكون على العموم، سواء يكون النسخ بالفعل أو بالقول، بمثل ما تراخيه عنه لابد من التأخر حتى يكون النسخ. هذه بالنسبة للكلام على حد النسخ لغة واصطلاحا، وأمثلة النسخ كثيرة يعني. فلو نمثل النسخ تعجيلا حتى يتصور طالب العلم، لأن أنا أرى بأن العلم إتقانه بالتصور، أي شيء لا تصور فيه الإتقان فيه يكون ضعيفا. يعني لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا هو الآن حكم شرعي، حكم شرعي، وهو حرمة زيارة القبور بدليل وبخطاب شرعي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال الآن فزوروها فإنها تذكر الموت. دعنا الآن من التعليل، وقال الآن فزوروها، فنسخ حكمه المتأخر حكمه المتقدم وأباح بعد ذلك الزيارة. أيضا نسخ القبلة، القبلة كانوا يتريهون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بخطاب قديم لا يقال بأن هذا حديث، أنه يظهر أن هذا وحي من الله، أمر من الله للفعلاء الله. الغرض المقصود بأنه كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، وكان في المدينة يمشي ينظر في السماء حتى أنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت أو نسخ التوجه إلى البيت المقدس حتى قال الله تعالى فأينما تكونوا فولوا فثم وجه الله فأينما تكونوا فولوا وجهكم شطرة، وأمر الله تعالى النبي والصحابة إلى الاتجاه إلى نحو الكعبة، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه للكعبة. هذا نسخ نقول الآن إزالة حكم بدليل شرعي متقدم إلى حكم آخر بدليل شرعي متأخر. ومن ذلك أيضا نسخ الثبوت، ثبوت العشرة من الاثنين في سورة الأنفال، بأن الله تعالى كان قد أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يثبتوا أمام عشرة، ولا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يفروا من العشرة. وبعد ذلك الله جل في علاه خفف عنهم وأمرهم بالثبات أمام الاثنين لا العشرة، كما قال الله جل في علاه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فلا بد من الثبات، من الثبات الواحد أمام العشر، يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، هنا الآن رفع الحكم القديم بشرع متقدم بدليل شرعي متقدم إلى حكم جديد بدليل شرعي متأخر. قال الآن خفف الله عنكم، نسخه الآن، وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الواحد يثبت أمام الاثنين، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا نسخ، وهو إزالة الحكم، رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي بحكم متأخر بدليل شرعي، بخطاب شرع أو بدليل شرعي متأخر عنه. المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف قال والنسخ جائز عقلا واقع سمعا، النسخ جائز عقلا واسع واقع سمعا. طبعا هنا لما يقول جائز عقلا يعني هذه إشارة من الإمام الشوكاني جزاه الله خيرا للرد على هؤلاء الذين يقدمون العقل، وهم يعني من الضعف مكانهم المعتزلة الذين يقولون بأن يعني النسخ لا يجوز على الله جل في علاه. قال النسخ جائز عقلا، فلما المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل في كل أحوالهم لم يستعملوا العقل هنا لعطب في عقولهم، ولذلك هم يرى ينكرون النسخ للتبدي كما سنبين. النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، واختلف العلماء في مسألة أبو مسلم الأصفهاني، والحق أنه ليس عالم شرع يعني عشان نقوم يعني نقيم الدنيا بأسرها خلافي، وخلافه غير معتبر أصالة، خلافه غير معتبر. أبو مسلم الأصفهاني ومحمد بن بحر الأصفهاني الكاتب النحوي البليغ المتكلم المعتزل، هو كان عالما بالتفسير وله بعض الكتابات، لكنه كان مبتدعا ضالا وكان على الاعتزال. فاللهم ثبتنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، واغفر لنا واختم لنا بالصالحات. قال إنه جائز غير واقع، قال جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه الشوكاني هنا اشتد عليه في النكير، قال فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا قطعيا. نعم لو كان يقرأ القرآن حتى يعني حقا يعني أما علم مسألة النسخ فلنولينك قبلة ترضاها، أما علم مسألة الثبوت أمام العشرة ثم أمام الاثنين، يعني ما سبحان ربي العظيم، يعني آيات كثيرة تثبت أما قرق الله تعالى ما ننسخ من آيات الأنسان أتي بخير منها أو مثلها، وعد من جهل بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف ما من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. والله لفضفوا والله العظيم لفضفوا أن قال بمثل هذا، لا سيما وأن الحجر بفيه فهو مبتدع ضال، فكره حاد عن الجادة وعن الطريق عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم. وأما الجواز فلم يحكى عن أحد إلا عن اليهود الذين قد نصبوا العداء لله جل في علاه ونسبوا لله النقائص، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء هم الذين يقولون بالتبدي، فهم يقولون لا نسخ وينكرون النسخ، والحق بأنه قد نسخ الله أحكاما كانت عليهم يعني بتوبة وبغيرها، وكانت عليهم أحكام أنزل الله تعالى تجديدا عليهم بسبب الرعونة والجحود الذي كانوا فيه. والسبب في انكار النسخ عند المعتزله، وطبعا معتزله العصر الان هذا الرجل الخبيث هذا ما اسمه اللي هو في لندن، هذا اسمه ياسر ولا اسمه ياسر الخبيث، هذا الخبيث المعتزلي هذا اللي هو قامت له الدنيا لم تقعد، بانه يتكلم الان بلسان الرافضه ويحاول قدر الامكان ان يشكك في البخاري ويشكك ايضا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يهرف كثيرا بما لا يعرف، فهو ايضا ممن ينكر النسخ في القران ويتكلم بهذا على هذا الباب. وطبعا خرج علينا اذناب الامعات كثر، الامعات في هذا الباب كثر، والروايبضات اكثر من كثره الامعات، فيقولون بالبداء ويقولون لو قلنا شوف العجب الذي سياتيك الان، لو قلنا بالنسخ لقلنا بالبدع على الله جل في علاه، بالبداء على الله تعالى. البداء هي عبارة عن الظهور بعد الخفاء، يعني ما كان أعلم فعلم، وهذا نسبة النقص لله جل في علاه. لذلك قلنا لما الكرمية قالت بأن الله تكلم لكن لم يكن متكلما قبل ذلك، قلنا هذا أبطل الباطل، هذا كفر مجرد، كفر مستقل. لما؟ لأنه نسب لله النقص، لأنه اكتسب كمالا قبل أن يكون مكتسبا لهذا الكمال، لم يتصف فيه قبل ذلك، وهذا كفر مستقل. الله تعالى له الكمالات سبحانه جل في علاه، له صفات الكمال والبهاء والعظمة والجلال، فالبدا لا يكون على الله، يستحيل على الله مسألة البداء أنه علم بعد ما لم يكن قد علم، كان يعلم، يعني كان الأمر خفيا عليه ثم ظهر له، فلذلك يعني وضع حكما وكان خفيا عليه أثر هذا الحكم، ثم لما تبدى له هذا الحكم نسخه. أعوذ بالله، أعوذ، هذا كفر مستقل، هذا عجب. والأعجب منه ثم قل الأعجب فالأعجب الروافض يقولون بصحة النسخ، الروافض يقولون بجواز النسخ ويقولون واقع شرعا وعقلا، يقولون ذلك، لكنهم يقولون بجواز البدع على الله، يقولون إذا قلنا بالنسخ فيجوز البدع على الله، يعني الله تعالى شرع حكما وما كان يعلم مداه، كان يجهله أعوذ بالله، ثم لما علم مداه وما فيه مفاسد نسخه، هذا قول الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، من أكفر أهل الأرض هؤلاء، ألعن من اليهود والنصارى. فالغرض المقصود بأن الرافضة قالوا بالبدع على الله جل في علاه وجوازوا النسخ، لا خير فيهم وليس لهم من الإسلام نصيب. والحاصل الحق عند أهل السنة والجماعة بأن النسخ جائز عقلا واقع شرعا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو في السنة، وأمثلة الكتاب والسنة فكثير، أما في السنة فقد بينا وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ حكم نسخ المتعة كانت في الجاهلية، كانت الإباحة الأصلية، ثم نسخها النبي صلى الله عليه وسلم فمنعها فصار الحكم المنع، ثم أباحها فجاءت الإباحة على المنع نسخا، ثم منعها فجاء المنع على الإباحة الناسخة نسخا، وهذه في السنة نسخ مرتين أو الآن في مسألة المتعة. ولذلك حكى بعض أهل الأصول باتفاق الشرائع على جواز النسخ وأنه واقع. وقد قال ابن الخلعيد نقل عن بعض المسلمين انكار النسخ لا بمعنى الحكم الثابت لا يرتفع بل بمعنى ان ينتهي بنص دل على انتهاء، يعني يكون هذا الحكم مؤقت ثم بعد ذلك عندما انقضى التوقيت انقضى الحكم. هذا مثل ايش؟ يعني هو بيقول بان البعض كان يقول انه مساله النسخ، يعني نقل عن بعض المسلمين انكار النسخ، وقال بان مساله النسخ هي مسألة النسخ هي مسألة حكم مؤقت بوقت، فإذا انقضى الوقت ارتفع هذا الحكم، ارتفع هذا الحكم، وهذا باطل، هذا باطل. لكن هذا مثل يعني له نظير في الشرع، يعني هل في الشرع حقا هناك حكم مؤقت ثم انقضى وقته فارتفع؟ سؤالي موجه إليكم، التدرج في تحريم الخمر لا ليس هو، أين أنتم؟ أين الإجابة؟ تفكرون؟ مش الناس قال لا يكون مؤقت وقت، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أنا سؤالي هل هناك حكم مؤقت وقت سيرتفع بانتهاء وقتي أم لا؟ بس هذا سؤالي. قصة الأعراب والأضحية لا، جيد جدا، هذه مشاركة جيدة لكن ليست هي. الرخص ليست كذلك. طيب قصة الرضاع الكبير ليست كذلك، ليس كذلك. هل تسمحون لي بالتدخل؟ هل أجيب أنا حتى نمر؟ انتظر الإجابة، يعني أجيب أنا؟ نعم هذه معناها أجيب أنا. هل أجيب أنا؟ طيب. عيسى عليه السلام، أنا كده فتحت الباب، عيسى عليه السلام. الإجابة ما وصلت؟ ما وصلت. طيب عيسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم قال فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. هذه الأحكام كانت مؤقتة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقتها ينتهي بنزول عيسى عليه السلام، هذه أحكام مؤقتة بوقت، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقتها هو نزول عيسى عليه السلام، توقيت النهاء لها هو نزول عيسى، إذا نزل عيسى انقضى ارتفع هذا الحكم، انقضى وقته، يبقى هو المسألة ليست مسألة نسخ، المسألة ليست نسخا هنا، بل المسألة بأن هذا الحكم حكم مؤقت بوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على خيبر، لكن قال ندعكم فيها إلى ما شاء الله، وقد شاء الله بأن الله أجلاهم بيد عمر في وقت عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ الجزية باق إلى نزول عيسى، توقيته إلى نزول عيسى، فوقت عيسى وقت النزول نزول عيسى عليه السلام ينقضي وقت وارتفع الحكم. هذا هو. فإذا القول بأن المسألة مسألة أنه ما انتهى النص انتهى الوقت، هذا أيضا فيه إنكار للنسخ. لذلك هو يقول الإمام شوكاني: وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف أن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل لما هو من الضروريات الدينية. وهذا صحيح، لا يتدخل أحد في غير فني فإنه يأتي بالعجائب، في غير فني فإنه يأتي بالعجائب. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة هي مسألة يعني مسألة يتفتح الذهن لها، وهي الحكمة في النسخ، الحكمة من النسخ. الحق هو تكلم نقل بعض النقلات، لكن أنا نسرد بعض الحكم قبل أن ننقل كلام ما نقله عن العلماء. من أعظم الحكم في النسخ هو اختبار التعبد عند العباد، إظهار صدق العبودية لله الذي فعلها. إذ أصل العبودية هي محض التسليم، أصل العبودية هي محض التسليم. مسألة النسخ ده أيضا يظهر جدا في يظهر جدا في مسألة النسخ، النسخ قبل التمكن من الفعل، أو النسخ قبل الفعل. وقد بيان ذلك في حكاية إبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالغرض المقصود بأن من حكم النسخ اختبار العباد. الأمر الثاني تبيين إظهار الله لنا في علاء أن هذه الشريعة الغراء تدور مع المصلحة حيث دارت، لأنه قد يعني يكون شرع الله تعالى يعني حكما في زمان ما يصلح في هذا الزمان، يصلح لأهل هذا الزمان، ثم بعد ذلك يعلم بأنه بعد ذلك لابد لاستمراره ولصلاحية هذا الحكم أن يمتد إلى آخر الزمان، لابد أن يتبدل وأن يكون الحكم الآخر الذي نسخ الحكم القديم هو الذي يكون مستقرا، يكون صالحا لكل زمان ولكل مكان. هو يقول هنا: قلت قال الفخر الرازي في المطالب العالية: إن الشرائع قسمان، منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد، هنا ما يكون سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا عن طريق السمع. قال: في الأول يمتنع طرو النسخ عليك معرفة الله وطاعته أبدا ومجامع هذه الشرائع العقلية، تعظيم الأمر لله والشفقة على الخلق وغير ذلك، فهي لا يطرأ عليها النسخ. والثاني مما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه، وأمور تحصل في كيفية العبادة، كيفية الإقامة، التوقيت وغير ذلك من العبادات التي قد يشرعها الله تعالى وقد ينسخها بعد ذلك. وفي كل عبادة ولابد المرء أن يظهر العبادة لله جل في علاه بالسمع والطاعة والعبودية وفرض العبودية، وأيضا إظهار التسليم التام. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. في ورقة صفراء وقيل أيضا من الحكم بيان شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ بشريعته شرائعهم وشريعته لا نسخ لها، على أساس أن الشريعة الإسلامية جاءت فنسخت جميع الشرائع ويجب الإيمان بها، فمن لم يؤمن بها فقد كفر. والله من وحد الله وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بشريعته فهو كافر، كالذي لا يعتقدون بأنه يمكن الخروج على شريعة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج موسى عن الخضر. هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، كما في الصحيحين: لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. ما قال به، ده قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقيل أيضا من الحكمة بذلك حفظ مصالح العباد، فإذا كانت المصلحة لهم في تبديل الحكم بحكم وشريعة بشريعة، كانت تبديل مراعاة هذه المصلحة. وبيان ذلك، وهذه من أمتع ما يمكن التمسك به في الكلام على مسألة دوران الشرع مع المصالح ودرء المفاسد، وأيضا هذه عين مقاصد الشريعة، هذه هي عين مقاصد الشريعة. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم، أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم. بل أورادوا عليه أن يكون أثقل، قلنا والأثقل أيضا أرحم بهم. لما؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وعظم الأجر فيه تكفير السيئات وفيه دخول الجنات وفيه رضا رب الأرض والسماوات. المسألة الثالثة: للنسخ شروط. شروط النسخ، يعني انتقل في المسألة إلى شروط النسخ. احنا كما قلنا شرفنا على انتهاء النسخ ينتهي وندخل على مسائل القياس وبعد ذلك الاجتهاد والتقليد. اللهم يسر يا رب العالمين، اللهم يسر يسر يا رب العالمين. الشرط الأول أن يكون المنسوخ شرعا، شرعيا لا عقليا، يعني أن يكون بخطاب، يعني يكون الإباحة بخطاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي، فادخروا وكلوا واهدوا، وقال من أجل البافة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. نعم، لأن المتصل يكون التقييد به بالصفة أو يكون بالاستثناء أو يكون بالشرط، فهذا يسمى عند جمهور الأصوليين بل كل الأصوليين أن هذا نسخ، هذا تخصيص وليس نسخ، لأن هذا يسمى تخصيصا ولا يسمى بالنسخ. الثالث أن يكون النسخ كقول السلام إلا الإذخر، لما قال السلام أن مكة حرام لا يختلخ لها ولا يعضد شجرها ولا تتخذ قتال، قالوا إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فهذا تخصيص، نعم ليس نسخا ولكنه تخصيص. الثالث أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل هو سقوط تكليف. وأيضا لا يكون النسخ بعقل ولا قياس، ولا يكون النسخ بعقل ولا بقياس، النسخ لا يكون إلا بنص، وهذا يكون بالقول والفعل إن كان في السنة. وأيضا ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقت الذي قيد به نسخا له، وهذا كما بينا وضربنا المثل على ذلك في مسألة أخذ الجزية إلى نزول عيسى عليه السلام. الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، وهذا خلاف أصولي وهو نفسه سيأتي عليه ويتكلم عليه باستفاضة، يعني كنسخ القرآن بالسنة والكلام عن نسخ المتواتر بالأحاد سنة بالسنة، فكل ذلك مختلف فيه أصوليا بين العلماء. لكن هو قال من الشروط كأنه يرجح بذلك أنه لابد أن يساوي في القوة لعموم قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. من الشروط أيضا أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ، يعني الأحكام مختلفة حتى لا يلزم البداء كذا كذا خير. وقال الكية الهراس: لا ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ، يعني بالتكرار والبقاء، إذ لا يمتنع. نعم. قال السابع أن يكون النسخ مما يجوز نسخه، أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه. والحق أننا نقول النسخ لا يصح ولا يأتي بحال من الأحوال على الأخبار، لأن النسخ في الأخبار يؤذن بالتكذيب وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فالأخبار لا تنسخ على عموما. وأيضا صفات الله جل في علاه والخبر عن الله وأصل التوحيد كل ذلك لا ينسخ بحال من الأحوال. وأيضا اختلفوا في مسألة الحكم المعلق بالتأبيد، هل ينسخ أم لا، على يعني وجهين: الأول المنع، لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ، وقيل بالجواز، ونسبه كثير من العلماء في هذا الباب، وهذا لا يعني لا يفيدنا عمليا في شيء، لا يفيدنا عمليا في شيء. المسألة الرابعة قال: اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف، يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا خلاف. قال الماوردي: وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس أو بعضهم كفرض الصدقة عند مناداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير كالقبلة، استقبال القبلة، وأيضا كالانتباذ كما قال السلام فانتبذوا لا تشربوا مسكرا، وأيضا كالحوم الحمر الأهلية التي كانوا يأكلونها ثم بعد ذلك نسخها، على خلاف طبعا هل هذا كان بالبراءة الأصلية أو كان بحكم إباحة. وأيضا المتعة فقد نسخها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أولا على الإباحة ثم بعد ذلك نسخها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع، ثم بعد ذلك نسخ المنع بالإباحة ثم نسخ الإباحة بعد ذلك بالمنع. أيضا من ذلك يمكن أن نقول في العمل به بما يجوز النسخ بالاعتقاد والعمل به كربا الفضل، لأنه قد ورد عن الأرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كانوا يبيعون الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إما أن يقال أن هذه إباحة أصلية، إما أن يقال بأنه أيضا إقرار النبي شر، إقرار النبي بذلك تشريع له. فلما قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، يعني نسخ قوله إقراره، نسخ قوله إقراره، فيصح أن يمثل أو يكون مثالا للنسخ. قال: ولا خلاف أيضا في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم، وإن لم يفعل. قالوا ذلك أن يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل، وقد حكى الخلاف في ذلك عن حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي. أما النسخ قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه، كما إذا أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شيء على الأمة ثم أنسخه قبل أن يعلموا به، فحكى السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع، والزركشي قال: وليس كذلك في المسألة وجهان، وصراحة لا طائل تحت هذه المسألة. صورة المسألة أنه يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا تعلمه الأمة ثم ينسخ، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ ومنهم الذي منع يبرهن بأن هذا تكيف بالمحال بما لا يطاق، والذين يقولون بالجواز يقولون جائز عقلا، وهذه مسألة كما قلنا الفائدة منها قليلة جدا في مسألة الأصول، حتى في التطبيق العملي في مسائل الأصول فإنها لا تصح بحال من الأحوال. طبعا المعتزلة لهم باع في هذه الأبواب في الدخول بعقلا في هذه المسائل، لكن الحق كما قلت بأن المسألة يعني ليست كثيرة الفائدة في أبواب الأصول. وذلك قال الإمام: وذهب الجمهور الجواز، ونقل ابن البرهاني عن الأشعرية وجماعة من الحنفية، ونقل غيرهم عن معتزلة البصرة. قال القاضي: في التقريب وهو قول جميع أهل الحق، وذهب أكثر الحنفية كما قال ابن السمعاني والحنابلة والمعتزلة إلى المنع، وبه قال الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي والصيرفي. ثم نقل الاحتياج بكلام الجمهور، وكما قلنا هذه قليلة النفع في مسائل الأصول. ثم انتقل المسألة الخامسة أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، وإليه ذهب الجمهور، وهذه المسألة نتوقف عند المسألة الخامسة في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.